بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي فضل الجوع أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، وذلك في شهر شوال وقيل غير ذلك، اجتمعت قريش ومن معها من الأحابيش وغطفان إلى غير ذلك من القبائل الذين حاصروا المدينة، فأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: كنا إذا خفنا خندقنا، يعني حفرنا خندقا، فهي عادة فارسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق، وقسم ذلك بين أصحابه من أوله إلى آخره، وكان يحفر صلى الله عليه وسلم معهم، وحفروه في مدة وجيزة على اختلاف في الروايات، هل بلغ ذلك 20 ليلة أو كان أقل من هذا، وهو بعمق قامة رجل تقريبا، وعرضه يقرب من 2 متر على اختلاف في الروايات، فحفروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم. فعرضت لهم هذه الكدية، والكدية هي عبارة عن صخرة، حجر صلب لا تعمل فيه المعاول، يعني آلات الحفر كالمسحات ونحوها لا تؤثر فيه. وأنتم تعرفون المدينة تحيط بها الحرار من 3 جوانب، والحرار هي حجارة بركانية سوداء صعبة يصعب السير عليها، وما في باطن الأرض حتى من الناحية الشمالية التي تعتبر هي الطريق والمدخل والمخرج إلى المدينة، في باطن الأرض من الحجارة ما الله به عليم. فعرضت لهم هذه الكدية في الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه قال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أن ربط الحجر، بعض أهل العلم يقول إذا خلى البطن يميل الظهر إلى الأمام فيتعب الإنسان في قيامه وقعوده ومشيته، فإذا ربط الحجر كان ذلك أدعى لثباته وتماسكه. وبعضهم يقول ذلك من أجل أن الضغط على المعدة يخفف من حرارة الجوع، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وبطنه معصوب بحجر، يقول: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني لا نطعم فيها، يا 3 أيام ما أكلوا ويحفرون وفي برد شديد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يحفرون الخندق في غداة باردة، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فيقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني تحول هذا الحجر إلى متفتت ينهال، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وليست هذه قوة بشرية عادية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الجوع، ومن كان يعاني هذه المعاناة من الجوع فإن قوته تضعف بلا شك. يقول: فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، هذا جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط حسر بطنه عن حجر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يربطون حجرا حجرا على بطونهم، وكان يربط حجرين صلى الله عليه وسلم، فكان كأصحابه كواحد منهم يجوع ويعمل معهم ويصيبه ما يصيبه من اللأواء عليه الصلاة والسلام. فلما رآه جابر بن عبد الله رضي الله عنه بهذه الحال لم يطق ذلك، فقال ذلي إلى البيت. يقول فقلت لامرأتي، هذا جابر رضي الله عنه، يعني معناه فأذن له فذهب، فقال لامرأته رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء ما في ذلك صبر، يعني ما عليه صبر، أمر لا يمكن أن يصبر الإنسان وهو يشاهده، لأن قلبه يتقطع من الأسى والألم والحرقة. أفضل البشر يربط على بطن حجر. أنت لو رأيت جارك أو رأيت فقيرا قد ربط فعلا من شدة الجوع على بطنه حجر، فإن الأرض لا تحمل الإنسان ولا يستطيع أن يقر له قرار وهو يرى هذه الحال، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لامرأته فعندك شيء؟ ومن عادة النساء لا سيما في أوقات وأحوال كتلك أنها تترك شيئا لأيام الضرورة للشدة، ترفع شيئا من طعام أو نحو ذلك، فإذا اشتدت الحاجة أخرجته. قال لها فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، في بعض الروايات صاع من شعير، والصاع 4 أمداد، ماذا يكفي؟ وشعير، من الذي يأكل الشعير اليوم؟ وعناق، وليست أيضا معزة، لأن العناق هي الأنثى من المعز الصغير، فهذه يقال لها عناق. فيقول فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. البرمة مثل القدر، لربما كان ذلك من حجارة وهو موجود في بعض النواحي إلى اليوم. فيقول ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر. معنى قد انكسر يعني لان وصار رطبا وتمكن منه الخمير، نعم، يعني تهيأ للنضج. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. كادت تنضج، الأثاث هي الحجارة التي يوضع عليها القدر. يقول فقلت طعيم لي، طعيم، ما أراد أن يقول يا رسول الله عندي طعام مائدة عندي، لا، طعيم حتى لا يحرج فيما بعد. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسألة صاع من شعير، فإذا طحن هذا الصاع ماذا سيبقى منه؟ نعم، فقال طعيم طعيم. وهذا أيضا أليق في التواضع، من دعا إنسان قال عندنا شيء يسير، عندنا طعام يسير، عندنا مناسبة بسيطة، فإذا جاء الضيف وجد الأمر أحسن مما قيل، أفضل من أن يضخم الأمر ويعظمه ثم إذا جاء الناس وجدوا الأمر دون ذلك. يقول فقلت طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان من أجل أن يكفي. قال كم هو؟ طبعا زوجته قالت له منذ البداية كما جاء في بعض الروايات، قال لا تفضحنا، قالت لا تفضحنا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال، لا يظن هذا الطعام كثير ثم بعد ذلك يأتي بالناس أو يأتي بعدد كثير ونحرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ يقول فذكرت له فقال كثير طيب. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور، والتنور معروف، حتى آتي. هذا يشعر أنه سيكون الآن معجزة، لا تنزعه حتى آتي. فقال قوموا لأهل الخندق جميعا يقدرون بألف، في بعض الروايات أنهم ألف، ومن ثلاثة أيام ما أكلوا. هؤلاء لو جئت لهم بمئة رأس من الغنم لربما أكلوها مع عظامها. فدعا أهل الخندق قال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. يقول فدخلت عليها فقلت ويحك، الآن حرج كبير، جاء هؤلاء جميعا، ويحك. وكلمة ويحك كلمة تقال لمن يعني يترحم له، ويحك يعني كيف فعلت هذا بنفسك، أو ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم، وهي امرأة عاقلة. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال طبعا هي سألت هذا السؤال، إذا كان سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر الطعام ثم يقول المهاجرين والأنصار أهل الخندق تعالوا، فمعنى ذلك أن الأمر سيكون في معجزة. لكن لو ما سأل فقد يكون نسي وصيتها، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر الطعام، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام كثير، فاطمأنت لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. طبعا هذول حوالي ألف، ما يكفيهم البيت، ولربما ما يكفيهم حتى المسجد. وجاء في بعض الروايات أنه أدخلهم عشرة عشرة، يدخل مجموعة وتأكل ثم تأتي المجموعة الثانية، وهذا الأمر الطبيعي، يعني لا يمكن يدخل ألف ويجلسون على هذه البرمة. يقول فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور. يخمر البرمة، وفي على كل حال يقول والتنور، إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه، يعني يغطي التنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف، يعني يكسر لهم من الخبز ويغرف حتى شبعوا ألف على عناق صاع من الشعير، اللهم صل عليه. يقول وبقي منه فقال كلي هذا وأهدي، يعني في زيادة، كلي وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وله رواية ثانية أيضا طويلة أتركها غدا إن شاء الله تعالى، وأعلق على الحديث هذا. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا شربة من حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته المقتدين بآثاره، والله أعلم.